بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، ما زلنا في تدريس كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، ووقفنا عند فصل في التحذير من الشرك. بينا في درس السابق فضل التوحيد، وكيف أن الرسل الكرام ما أمروا بشيء قبل التوحيد، كما قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فما أمرت الرسل بشيء قبل التوحيد، وما نهت عن شيء قبل الشرك. كل رسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإنما خلق الله عز وجل الخلق من أجل أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وأرسل الرسل من أجل أن يحرروا الناس من عبادة غير الله، ومن أجل أن يشرفوهم بأن يكونوا عبيدا لله عز وجل. وكما بيّن الشرع الكريم فضل التوحيد، بيّن كذلك قبح الشرك، وكيف أنه القبيحة التي لا يغفرها الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي ذنب دون الشرك فصاحبه داخل في مشيئة الله عز وجل، ولو مات مصرا عليه، لو مات مصرا على شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو قتل النفس، فلا نجزم له بالنار، بل نقول هو في مشيئة العزيز الغفار، إن شاء الله عز وجل عذب بعدله وحكمته، وإن شاء غفر بفضله ورحمته. فتبين هذه الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبين أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل في المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هو شأنه من الشرك الذي هذا شأنه عند الله عز وجل، يعني في القبح وفي أن الله عز وجل يغفر لصاحبه، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولذلك لما يجمع الله عز وجل الذين عبدوا الشمس والقمر والأوثان والشجر والحجر، لما يجمعهم الله عز وجل مع عابديهم يعني في النار، يقول الذين ضلوا في توجيه هذه العبادات إلى غير الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا الخوارج والمعتزلة فهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد، فقالوا فعل كبيرة كافر ومصر على الصغيرة كافر، وتمسكوا يعني بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء. وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا بكفار، أنزلوا أصحاب الكبائر منزلة بين المنزلتين، قال لهم مؤمنين ولهم كفار، فحكموا عليهم بالفسق، ولكنهم في الأخيرة إما جنة وإما نار. فقالوا هم يعني فقال نفعل الكبيرة فاسق والأخيرة جنة أو نار، قالوا خالد في النار في الأخيرة، فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا، وذلك اسم الوعيدية يشمل الخوارج والمعتزلة. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني الشرك فما دونه، فيحمل هذا على التوبة، من تاب من الشرك أو من أي ذنب دون الشرك فإن الله جل يغفر الذنوب جميعا. ولكن الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات مصرا على ذنب فإن كان هذا الذنب هو الشرك نقول ونجزم بأن الله جل لن يغفر له، وإن كان دون الشرك فنقول هو في المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. يقول: ولا يجوز أن يحمل قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلمة أسرفوا مفتوحة، مهما أسرف قتل وزنى وسرق وقع في الشرك، فلو تاب إلى الله جل، من تاب يعني قبل يعني الموت فقد تاب من قريب وتاب الله جل عليه. فالحاصل أن الإنسان لو تاب من أي ذنب أو من أي ذنوب كقاتل المئة نفس في بني إسرائيل تاب الله جل عليه وقبضت روح ملائكة الرحمة. يقول: فهنا عمم وأطلق، عمم أطلق المغفرة وعمم بها كل الذنوب، عمم كل الذنوب الشرك فما دونه وأطلق المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل فيها الشرك لأنه أقبح الذنوب، لأن المراد به التائب. وهناك خص وعلق، خص المغفرة وعلق بما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المراد به من لم يتب. وهذا طريق الجمع بين الآيات، لأن الجمع واجب مهما أمكن. وقال عز وجل مبينا عظم الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى الله عز وجل عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رسل أشرف الخلق وأفضل البشر، أعلى رتبة هي رتبة الرسالة، ومع ذلك لو أشرك هؤلاء الرسل الكرام لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو أشركوا لحظة وماتوا على ذلك. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ينظر إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، وكيف أنه يعني إمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، ومع ذلك لعظم الشرك لو أشرك لحظة واحدة ومات على ذلك لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. وهذا من تقدير المحال وجائز في لغة العرب، كما قال عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من تقدير المحال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا أيضا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلو قام العبد لله عز وجل قيام السرير زي العمود اللي في المسجد ليل نهار في عبادة الله عز وجل ثم أشرك لحظة ومات وهو فاقد للتوحيد وهو مشرك لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. ولو كان نبيا رسولا ولو كان سيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تقدير المحال وهو كثير في لغة العرب. وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما الله أعلم حيث يجعل رسالته. فذي بعض الآيات في بيان عظم الشرك. أما الأحاديث في التحذير من الشرك فكثيرة متواترة، منها ما في الصحيح صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فاحنا نجزم أنه دخل النار من مات يشرك بالله شيئا لأن الله جل حكم عليه بالنار. قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فكلمة وقلت أنا يدل على أن الجزء الثاني من الحديث مدرج يعني من كلام الصحابي أو موقوف على الصحابي. وقل أنه يدخل الجنة يعني آخر الدهر. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، أو لو قالها مخلصا موقنا مصدقا يعني بها قلبه لسانه، فإنها لابد أن تحجزه عما يسخط الله عز وجل وتدفع إلى ما يرضي الله عز وجل فيدخل الجنة من أول وهلة. ومنها ما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذه الموجبتان، من مات يشرك بالله يعني شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومنها ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل الله شريك أو نظير أو كفء وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب. أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومنها ما رواه البخاري عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية ثقلت على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا فأينا لم يظلم نفسه. هم فاهموا الظلم اللي هو ظلم ثلاثة أنواع، ظلم النفس وظلم العباد والظلم الذي هو أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فالصحابة فهموا أن هذا يعني يدخل في ظلم النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا من العام الذي يراد به الخاص، وأنه يراد بذلك أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. وقال لما نزلت هذه الآية قالوا يا فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين المراد بالظلم هنا أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. قال شيخ الإسلام ما ملخصه والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن يلبس إيمانه بهذا الظلم هو الشرك. وكان من أهل الأمن والاهتداء الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فقد يتعجب الإنسان كيف يخلط الإنسان يعني إيمانه بشرك. نقول كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فأكثر المسلمين اليوم يلبسون إيمانهم بشرك، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف غير الله، يقول ما شاء الله وشئت، أنا بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، كل هذا من الشرك كما سنبين. فهؤلاء يعني آمنوا ولكن يلبسون إيمانهم يعني بشرك، ولولا أنهم يعذرون بجهلهم لخرجوا من ملة الإسلام. فيقول لا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، وكان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الصفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فاختلف العلماء يعني في هؤلاء الثلاثة، الظالم المقتصد والسابق بالخيرات، هل هم أهل نجاة ولا أهل يعني طبعا السابق بالخيرات يعني من أهل النجاة ما في شك، وكذلك المقتصد، ولكن الذين يعني من الظالم لنفسه هل من أهل النجاة أو لا؟ فهو هنا يركز على كلمة الاصطفاء، الذين اصطفينا، كأن هؤلاء يعني كلهم من أهل التوحيد، وأهل التوحيد بالنسبة لأهل الشرك أهل الصفاء، ولكن منهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه كما وصف ابن القيم في طريق الهجرتين يعني الذي لا يؤدي يعني يؤدي جزء مما عليه ويقع يعني في كثير يعني من المحرمات، كالذي يصحو من نومه فيعلم أنه عنده مثلا صلاة الفجر فيصلي الفجر ثم يذهب إلى المباحات ويقع في المحرمات ثم يتذكر دخل الجنة إن صدق لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا المقتصد أنه عارف عليه واجب في ماله في بدنه، يؤدي زكاة ويصلي ويصوم شهر رمضان ويحج إن كان عنده استطاعة، ويترك الوقوع في المعاصي الكبائر، فهذا مقتصد. والسابق بالخيرات هو الذي لا يجد طريقا يوصل إلى الله عز وجل إلا سابق إليها. ثم يشبه الأول يعني بمن يعني أراد سفرا وهذا السفر يحتاج يعني إلى زاد يكفي 10 أيام، فأخذ من الزاد ما يكفي ليومين أو 3، وحمل يعني معه ما يؤذيه من الأثقال أو من الهوام ما يؤذيه في طريقه، فهذا هذا الظالم لنفسه. أما المقتصد فعلم أنه سوف يسافر سفرا لمدة 10 أيام، فهو أخذ من الزاد ما يكفي درهما أو يزيد، فهو لو استطاع أن يبيع ثيابه وأن يهيئ تجارة إلى هذه البلد لفعل، فهذا السابق بالخيرات. فالحصل إن هنا يقول إن هؤلاء الثلاثة يعني من أهل الاصطفاء أي من أهل لا إله إلا الله، ولكن فيهم ظالم لنفسه، وهذا ليس ناجيا بالكلية من النار، بل هو معرض للنار لأن عصاة المسلمين يعني في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بعدله وحكمته وإن شاء غفر بفضله ورحمته. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول هذا لا ينافي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه، إن هؤلاء أهل الصفاء لا يمنع أنهم أهل الصفاء أنه لا يؤاخذ أحد بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. والمقصود أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد. أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ولم ينه عن شيء قبل الشرك، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وفي آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها وهي قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر نحن نرزقكم وإياهم، وكما في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل، تحذير آخر من الشرك، مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأ الأوامر في سورة الإسراء بالأمر بالتوحيد وترك الشرك، ونهى ذلك أيضا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بذلك أيضا. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي النواهي بالشرك، كما في حديث يعني معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فأمره بالتوحيد ونفذ الشرك. وكذلك رأس الأمر الإسلام. الإسلام يعني يقصد به أحيانا ما يدخل به العبد في الإسلام، اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وكذلك بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويتضمن التوحيد ونبذ الشرك، إثبات استحقاق الله عز وجل وحده العبادة، ونفي استحقاق من دونه من الآلهة الباطلة لأي لون من ألوان العبادة. كذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فأي مجموعة أوامر في الكتاب أو السنة تبدأ ومعها التوحيد يبدأ بالتوحيد، وأي مجموعة نواهٍ في الكتاب أو السنة يبدأ بالإيه بالنهي عن الشرك. وأيضا بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وغير ذلك من النصوص التي يعني جمعت بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فما أمرت الرسل بشيء قبل التوحيد ولا نهت عن شيء قبل الشرك. فنقف عند فصل في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها. نكتفي بهذا القدر في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة.